وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، كيف نربي أبناءنا؟ تحدثنا في الجمعة الماضية عن موضوع هام ألا وهو الفراغ بأولادنا من الفتن، وقلنا نتحدث عن هذا الموضوع أو تحدثنا عنه لأن من فرط في قليل من الوقاية احتاج إلى كثير من العلاج، وقالوا قديما الوقاية خير من العلاج، فالفراغ بأولادنا من الفتن هذا من باب الوقاية. تحدثنا عنه أيضا أننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن وانتشرت، نريد أن نفر بأولادنا من هذه الفتن. قلنا لأهمية هذا الأمر فإنه متقدم على وجود الولد، فاختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح إنما هو فرار بأولادنا من الفتن. ثم قلنا إخوتي في الله، أو ذكرنا صورا للفرار بأولادنا من الفتن، قلنا إن أهم شيء فيها أن تعلم بأن كل طاعة منك لله عز وجل إنما هي فرار بولدك من الفتن. واليوم إخوتي في الله نتحدث عن أهم أمر أيضا من أمور التربية، ألا وهو أن نربي أولادنا على العقيدة أولا. لا بد أن تقوي العلاقة بين ولدك وبين ربه عز وجل، وإياك أن تستصغر ولدك. أنا لا أقول لك أن تشرح له العقيدة الطحاوية أو العقيدة الواسطية، لما أقول لك أن تربي الولد على العقيدة ولا تخطئ عقديا أمامه، لأن الولد يتعلم منك. فعلم ولدك أولا، قل له من ربه وما دينه ومن نبيه، قل له من ربه، وعلمه بأن يقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه فهو معبودي وليس لي معبود سواه. قل له ما دينه، وعلمه بأن يقول ديني الإسلام، ثم قل له ما الإسلام. كثير من الأمة الآن لا تعرف تعريف الإسلام، وعرفه بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قل له من نبيك، علمه بأن يقول بأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الإطلاق، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. ولد بمكة وهاجر إلى المدينة وظل في المدينة مجاهدا في سبيل الله عز وجل، داعيا إلى الله تبارك وتعالى حتى توفاه الله عز وجل. أيمكن إخوتي في الله أن نربي أبناءنا على هذه العقيدة؟ إلا إذا تربينا نحن أولا عليه. لا يمكن أن تعلم ولدك من ربك وما دينك ومن نبيك ولم يتربى عليها الكبار أول الكبار أولا. فهل تربينا إخوتي في الله على ذلك؟ قد يقول قائل هذه أسئلة بسيطة، نقول لا نريد إجابة نظرية، فهذه الأسئلة إنما هي الدين كله، وهي التي ستسأل عنها في قبرك. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الأسئلة إخوتي في الله لما نطبقها تطبيقا نظريا لا عمليا، من يعرف بأن ربه الله الذي رباه وربى جميع العالمين بنعمه فهو معبوده وليس له معبود سواه، هل يدعو غيره؟ هل يدعو هل يتعلق قلبه بحجر أو بشجر؟ هل يتعلق إخوتي في الله بأبراج أو بأي أمر يجلب له الحظ كما نرى عند الناس؟ من يعرف بأن ربه الله عز وجل هل يحلف بغيره؟ يحلف بالنبي؟ هل يحلف بالولي؟ هل يحلف بشيء غير ربه عز وجل؟ من يعرف بأن ربه الله عز وجل هل ينذر لغير الله تبارك وتعالى؟ من يعرف بأن ربه الله ألا يراقبه في عمله يخلص ويتقي الله عز وجل فيما يعمل؟ من يعلم بأن ربه الله تبارك وتعالى هل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويسيء إلى الناس؟ من يعرف بأن ربه الله عز وجل ألا يعلم بأنه سيلقى الله تبارك وتعالى فيسأل عن كل كلمة يتكلم بها؟ ألم يقل الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ هل إخوتي في الله تربينا على هذا؟ من يعرف بأن دينه الإسلام وبأن نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لماذا يحارب سنته؟ من يقول بأن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لماذا يحارب السنة؟ لماذا يسخر من الملتزم من اللحية ومن النقاب؟ لماذا إخوتي في الله لا يطبق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون واقعا عمليا في حياته؟ هل هذا إخوتي في الله هو معرفتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ نقول بأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا نقتدي به في تعاملاتنا ولا في بيعنا ولا في شرائنا ولا في مساجدنا ولا في أسواقنا ولا في كل أمور حياتنا؟ هل إخوتي في الله نعرف بأن ديننا الإسلام وما عملنا لهذا الدين؟ أين حجم الإسلام في حياتي؟ أين حجم الإسلام من اهتماماتي؟ أين قدم الدين عندك؟ أما تعلم بأن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم جاهد لأجل هذا الدين؟ ألا تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وسب وشتم لأجل هذا الدين؟ ألا تعرف أن نبيك صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته لأجل هذا الدين؟ هل تعرف ما دينه؟ وما علمت بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا أموالهم ودورهم لأجل هذا الدين؟ قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لم نقل إخوتي في الله لا يمكن أن تعطى هذه الأسئلة لأبنائنا إلا إذا تربى عليها الكبار أولا. العقيدة أولا يا أمة التوحيد، لابد أن تربي ولدك على العقيدة أولا. عرفه بربه عز وجل، قوي العلاقة بين ولدك وبين الله تبارك وتعالى. ها هو مثال في كتاب الله تبارك وتعالى لعبد صالح يربي ولده، فكان أول أمر بدأ به هو العقيدة. لقمان وهو يعظ ابنه ويعلمه ويربيه ماذا أو على أي شيء رباه أولا؟ قال الله عز وجل مبينا ذلك للقمان وهو يعظ ابنه فيقول له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إياك أن تحلف بالله، إياك أن تسأل غير الله تبارك وتعالى، إياك أن يتعلق قلبك بغير الله. من يعلم هذا إخوتي في الله ويعلم بأن من أسماء الله عز وجل الرزاق، لماذا يطلب رزق من الحرام ولا يصبر ويعلم أن رزقه سيأتيه ما عليه إلا العمل فقط؟ خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. علم ولدك مراقبة الله تبارك وتعالى، لا تعلمه العقوبة أنه إن أخطأ يضرب، لكن إن أخطأ فقل له إن الله مطلع عليه. الله عز وجل لا يعلم ما تقول، الله تبارك وتعالى يسمعك وراءك ربه على هذا. وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ورب ابن عباس، وهو طفل صغير على العقيدة أولا، تركب خلفه الدابة، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أما علمتم أم سليم هذه المرأة المربية التي هي مربية من الطراز الأول، كيف كانت تلقن أنسا العقيدة وهو صبي، وهو طفل صغير، تقول له يا أنس قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، وزوجها يقول لا تفسدي علي ابني، فتقول أنا لا أفسده بل أصلحه. العقيدة إخوة في الله أولا يتربى عليها الصغار. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه كنا أطفالا صغارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. علم ولدك ما الإيمان، قل له بأن الإيمان قول وعمل، عرفه بأن الإيمان ليس كلمات تقال باللسان، إنما الإيمان إخوتي في الله هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. عرف كيف يكون مؤمنا، قل له بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عرف الإيمان بالله تبارك وتعالى، قل له بأن يتعلم أولا أن يعرف وجود الله تبارك وتعالى بأن الله عز وجل موجود، وأن الله عز وجل حي مطلع عليه، وأن يؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية إخوتي في الله وإفراد الله عز وجل بأفعاله، هو الخالق يا ولدي هو الله، والرازق هو الله، والذي يعطي هو الله تبارك وتعالى، الذي يمنع الله عز وجل هو الذي يدبر أمورك، لا غنى لك عن ربك طرفة عين. علمه توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، وأعظم أنواع التوحيد هو أن يفرد الله عز وجل وحده بالعبادة. قل له لا بد أن تكون صلاتك لله، وصيامك لله، وطوافك حول بيت الله، ودعاؤك لله تبارك وتعالى، استغاثتك بالله عز وجل. توحيد الألوهية هو أن نفرض الله عز وجل بأفعالنا نحن ربه على أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. علمه هذا، علمه توحيد الأسماء والصفات، قل له يا بني إن لله أسماء حسنى وصفات عليا، علمه بأن الله عليم، وأن الله رقيب، وأن الله مجيب، علمه بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، قل له إن أصابك ضر أو نزل بك مكروه، تذكر دعاء أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، علمه أن يقول يا أرحم الراحمين اشفني، لتربطه بأسماء الله وصفاته. يريد أن يتعلم العلم قل له قل يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، بطه بأسماء الله تبارك وتعالى المحسنى، علمه بأن الله تبارك وتعالى يسميه بما سمى به نفسه، ونصفه بما وصف الله عز وجل به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قل له بأننا ننفي عن الله عز وجل كل نقص، ونثبت لله عز وجل كما نضد. علم ولدك الإيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، لا يعلم على لهم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. بيت المعمور وقبلة أهل السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. قل له قول ربك عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. علم بأن الملائكة خلقت من نور، أنهم يطيعون الله تبارك وتعالى ولا يعصونه طرفة عين. قل له بأن الملائكة يسكنون في السماء، ينزلون إلى الدنيا لأمر قدره الله عز وجل. قل له بأن الملائكة لا تعبد من دون الله عز وجل، لما تعمل الأعمال بأمر من الله تبارك وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. علموا بأن الملائكة خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يعصون الله عز وجل طرفة عين. حمل جبريل عليه السلام قرى العمويين، هم قرى قوم لوط، على طرف جناح، صعد بها إلى السماء، قال الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها. علموا أخي في الله أيضا بأن لله عز وجل أنبياء ورسل لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك، من نعرفه باسمه نقول هذا نبي من أنبياء الله عز وجل. ذكر الله عز وجل لنا اسمه، نعلم بأن أنبياء الله عز وجل هم خيرة الله من خلقه، فأفضل الخلق الأنبياء، أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة، وأفضل الخلق والأنبياء وجميع المخلوقات ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لم أن يحب أنبياء الله تبارك وتعالى وأن يقتدي بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. نقتدي بمن؟ لما نقتدي بأنبياء الله عز وجل ونسير خلفهم. علمه بأن الله عز وجل أنزل كتبا، هذه الكتب إخوتي في الله ما نعرف إلا ما ذكره الله عز وجل منها، كصحف إبراهيم وكإنجيل عيسى عليه السلام وتوراة موسى وزبور يونس أيضا إخوتي في الله. إذا هذا لا بد المرء أن يعلمه، وزبور داود عليه السلام هذا ما ذكره الله عز وجل. يعلم بأن هذه الكتب نالها التحريف من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أن الكتاب الذي لم يحرف هو القرآن الكريم، أن الله عز وجل توكل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. علم ولدك أن يتربى على الإيمان باليوم الآخر، شوقه إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقل له بأن حوض نبيك لا يشرب منه إلا من تمسك بسنته. علمه بأن هناك من يزاد يبعد عن الحوض، وهو كل من ابتدع بدعة في دين الله عز وجل لا يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. خوفه من المرور على الصراط، خوفه من النار، شوقه إلى الجنة وإلى رؤية الله تبارك وتعالى. قل له قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل له: يا بني هل تحب الجنة؟ فنبيك صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ربه على ذلك صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وهو النماء. النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإيقاع بينهم. اربط ولدك بالإيمان بالقضاء والقدر. علمه إن حدث له أمر أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. علمه بأن الأخذ بالأسباب إنما هو من الأخذ أو من الإيمان بالقضاء والقدر. ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك تترك الأمور لله تبارك وتعالى. الإيمان إخوتي في الله بالقضاء والقدر لما هو يشرح نفس المؤمن، لم أن يقول: إن أصابه شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، فعلى الله فليتوكل المؤمنون. علم ولدك واربطه بذلك، ربي على العقيدة السليمة. علم إخوتي في الله ولدك وحببه في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربي على محبة أبي بكر، واذكر له فضله بأنه أفضل الخلق بعد الأنبياء. علمه قدر أصحاب بدر وما منزلتهم عند الله تبارك وتعالى. عرفه من هم أهل أحد. الاعتراف إخوتي في الله ومحبة الصحابة فرع من العقيدة. وفي هذا الزمان إخوتي في الله بالذات، رب ولدك على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اربطه بهم، اجعل هؤلاء هم قدوته وأسوته. محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى من محبة غيرهم، بل لا نجاة إلا في سلوك سبيلهم. علم ولدك أيضا أخي في الله كيف تكون العلاقة بربه، وكيف يكون تمسكه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. علمه ما هي السنة، عرفه ما هي البدعة، علمه كيف يتمسك بسنة النبي في كل أمر. يا بني إذا دخلت إلى الخلاء فقل بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا خرجت فقل غفران، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. إذا استيقظت فقل: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذا أكلت فسم الله على طعامك. إذا فرغت من أكلك فاحمد الله عز وجل على هذا الطعام. هذا والله إخوتي في الله أهم شيء في تربية أولادك، أن يتربى على العقيدة أولا. ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه لأننا أصلا لم نتربى على العقيدة السليمة، ولذلك فرطنا في تربية أولادنا. كم نعاني إخوتي في الله من الحلف بغير الله، كم نعاني من هذا، كم من الأمة يحلف بغير الله تبارك وتعالى، كم الحلف بالنبي والحلف بالولي، كم من الأقوال والألفاظ التي تخالف العقيدة. لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لما جاء رجل فقال: ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شاء الله وحده، أقول ما شاء الله ثم شئت. هل تربينا إخوتي في الله على ذلك؟ هل علمت ولدك عندما أقع به أمر أن يتعلق قلبه برب العالمين سبحانه وتعالى ولا يتعلق بأحد سواه؟ هذا والله أهم ما يغرس في نفوس أبنائه، أن يتربى على العقيدة أولا، ولكن لن يتربى على العقيدة إلا إذا تربى عليها الكبار قبل أن يتربى عليها الصغار. ولدك إنما يأخذ منك، رآك تحلف بغير الله سيحلف بغير الله، رآك لا تراقب الله عز وجل سوف يتعلم ذلك منك، رآك تكذب سيكذب منك. فلا بد أن تكون قدوة ولا تخطئ عقديا أمام ولدك، إنما عينه الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وأستاذنا ورائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، إخوتي في الله، نعلم إخوتي في الله قدر اهتمامنا أو ما هو فضل العقيدة وتعلمها، كما تنظر إلى سيرة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فهو خليل الرحمن، إمام الموحدين، نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كما يدعو الله تبارك وتعالى فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر إلى خوفه على نفسه وعلى أولاده من عبادة غير الله عز وجل. كان هذا حال إمام الموحدين. ما شأننا نحن إخوتي في الله مع العقيدة؟ انظروا إلى نبي الله يعقوب وهو في آخر لحظات حياته: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. أريد أن يستوثق من الدين الذي سيلقى ربه تبارك وتعالى ويكون أولاده عليه. من منا إخوتي في الله فعل ذلك؟ قولوا لأولاده: ما تعبدون؟ ما هي اعتقادكم؟ بل أنت على منهج أهل السنة والجماعة، أنك على منهج الخوارج أو المعتزلة أو الجهمية أو الأشاعرة. هل اهتممت أو اهتم الرجل منا أن يربي أولاده على العقيدة السليمة أولا؟ أما علمتم آخر لحظات نبينا صلى الله عليه وسلم يقضيها نصحا للأمة وحرصا على العقيدة؟ ظل النبي صلى الله عليه وسلم كلما يفيه يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم ينفقها ويقضيها نصحا للأمة في تصحيح عقيدتهم. لا رجال إخوتي في الله إلا بعقيدة سليمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما قيمة الدين إخوتي في الله في حياتنا؟ هل تعلمناه وعلمناه لأبنائنا؟ ما أنك مسلم ونرى حال الكثير إخوتي في الله لا نصلي إلا يوم الجمعة، بل وإن صلى لا يحافظ على الصلوات في أوقاتها، بل وإن حافظ على الصلوات يضيع البعض الآخر. هل هذا إخوتي في الله هو الدين؟ وأنت ما ضحيت لأجله بسنانك أو بجهادك فضلا عن الجهاد بالعلم والبيان والحجة؟ لأن إخوتي في الله لا بد من العقيدة أولا، هي التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأول. قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أول الأمة صلحوا لأنهم تربوا على العقيدة. ونحن إخوتي في الله والله إن تربينا على السياسة وعلى الدنيا فلا صلاح لنا إلا إذا تربينا على العقيدة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. حتى ترجعوا إلى الدين، لن يرفع الله الذل الذي تعيشه الأمة إلا إذا رجعنا إلى دين الله تبارك وتعالى. ذكرنا إخوتي في الله قبل ذلك، قلنا بأن الإنسان إنما هو مركب من جسد ومن عقل ومن روح، وقلنا من رحمة الله عز وجل أن أعطى لكل واحدة منها غذاء، فجعل غذاء الجسد في الطعام والشراب وغذاء العقل في العلم، وغذاء الروح في الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذا جاءت بيئات التربية الثلاثة، المسجد والمنزل والمدرسة، وجاء المربون كذلك ثلاثة، الوالدين في البيت، شيخ في المسجد، المعلم والمعلمة في المدرسة. ولكن إخوتي في الله نصيحة لكل مرب، هذه النصيحة إخوتي في الله لا بد عليك من ثلاثة أمور. الأمر الأول الصبر، لا بد إخوتي في الله أن نصبر في تربية أبنائنا. صبر قال الله عز وجل عنه: واصبر وما صبرك إلا بالله. إن لم يكن عند المعلم صبر فلن يكون هناك أثر لتربيتك. نحاول الأم إخوتي في الله أو الأب مع أولاده فيحبسونه من ضجيج مع لعبهم مع مذاكرتهم مع كل ما يقومون به، إن لم يكن هناك صبر لا نتيجة إخوتي في الله للتربية التي تقوم بها. لذا ربى نبينا صلى الله عليه وسلم الصبر، ووصاه الله بذلك قال: واصبر فما صبرك إلا بالله. قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال له: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن أول وصية للمربين إخوتي في الله هو الصبر. الأمر الثاني الفهم، أن تعلم طبيعة التربية، أن تفهم مراحل الولد، أن تعلم أخي في الله ما هي الأطوار التي يمر بها، أن تعلم الخصائص التي تميزه عن غيره. الولد إخوتي في الله أطفال من الصغر لهم خصائص تختلف عن الكبار، إن لم يعلم المرء ذلك في التربية سيضع الأمر في غير موضعه، تضع العنف أو الشدة في غير الموضع أو اللين في غير الموضع، فضاع أولادنا بين التساهل وبين التشدد. الأمر الثالث إخوتي في الله، وهو نصيحة إلى المربين، ألا وهو الاحتساب، أن تحتسب الأجر من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن تعلم بأن صبرك على ولدك وعلى تعليمه وتأديبه وتربيته إنما أمر تؤجر عليه من رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا بد أن تحتسب. نقول إخوتي في الله 90% من المربين لا يحتسبون، أما عندما يحتسب يكون للتربية أمر آخر، يكون له مع تربية ولده أمر آخر، لأن هذا الجهد الذي أخطيه، هذا التعب الذي أتحمله إنما أؤجر عليه من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنني أقوم بتربية جيل مسلم. أننا كما قلنا إخوتي في الله، ما الهدف من تربية أولادنا؟ أن نخرج إلى الأمة الجيل الصالح المصلح، هذا ما نريد، جيل صالح في نفسه مصلح لغيره. فهدف التربية واحد فقط هو دين الإسلام. أما وسائل التربية، وسائل التربية إخوتي في الله تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأشخاص. أسأل الله العلي العظيم، هو في عليائه وكبريائه ونحن بين يديه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم خيرنا بقيود السلامة عن معصيته، ورأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد والنزولات، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منيبين، اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، اللهم حبب إلينا أمرك وهدي نبيك، اللهم حبب إلينا أمرك وهدي نبيك، اللهم حبب إلينا أمرك. وإخوانهم يسألكم الدعاء لزويهم، صلى الله العلي العظيم أن يشفيهم شفاء تاما لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. كما نذكر دائما لا تنسى التبرع لبيت الله، ولا تنسى التبرع لخالق من الفقراء والمساكين واليتامى. واعلم أن ما تنفقه يخلفه الله عز وجل عليك، ما عندكم ينفد وما عند الله باب. أنفق بلالا ولا تخشى عند العرش إقلالا، أنفق بمنفق عليك وأقم الصلاة.